السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم إلى حضراتكم هذا الشريط ننقله من مسجد أولاد عنان مؤسسة الفتح في إحدى ليالي رمضان. ننقل لحضراتكم هذا الحفل الرمضاني ويتضمن تلاوة قرآنية كريمة للقارئ الشيخ محمود أبو سعود، ومحاضرة علمية دينية لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار. أيها السادة إلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الخير والإيمان والهدى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وها نحن ما زلنا نعيش في نفحات هذا الشهر الكريم وفي فضائله وفي أيامه الجميلة التي تمضي سراعا، وكل ليلة نلتقي في هذا المكان يتجدد اللقاء، يتجدد معه الإيمان بالله، ونأخذ الطاقة الكبيرة والحافز العظيم بالولاء إلى الله سبحانه وتعالى وبالذكر وبالقرآن في شهر القرآن. نستهل ليلتنا هذه بخير استهلال، ونستفتحها بخير استفتاح، وليس بعد آيات الله آيات، وليس بعد بيان الله بيان. القرآن الكريم فضيلة الشيخ محمود أبو السعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين،

أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم ربنا وبذلك بلغ رسولنا ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الخير والإيمان والهدى نستهل ليلتنا هذه بخير الكلام. ونحن في هذا الشهر الكريم شهر الهدى وشهر القرآن شهر البر والرحمة والإحسان ومن مدرسة شهر رمضان نتعلم الخلق الحسن والعفو والصفح الجميل. ومن ثم ومحاضرنا هذه الليلة إخوة الخير والإيمان والهدى عالم من علماء الأزهر البارزين ومن البقية الباقية من السلف الصالح، هو أستاذنا العالم الجليل والمفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار، وعنوان محاضرته هذه الليلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. فلنستمع ولننصت ولنعي كل كلمة يقولها أستاذنا الجليل الدكتور محمد الطيب النجار رئيس جامعة الأزهر الأسبق. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على أنبيائه ورسله وعلى خاتمهم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حديث صحيح ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء. فإذا وافق الدواء ضد الداء، فإذا وافق الدواء بدء الداء برأ بإذن الله، أي شفي بإذن الله وكان فيه الشفاء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يبين لنا علاية الإسلام بالطب، الطب الجسدي والطب الروحاني. ولا شك أن الطب قديم في هذا العالم، منذ وجد الإنسان وهو يبحث، إذا مرض يبحث عن دواء لهذا المرض الذي يطرأ عليه. فمنذ وجد الإنسان وهو يبحث عن الدواء لأي مرض يصيبه. وكان الناس قديما حينما يصابون بالأمراض يعمدون إلى التجارب، وذلك يكون بتناول الأعشاب، لأنها هي التي بين أيديهم وهي التي خلقها الله في هذا الكون. إذن فهم يجربون، فإذا صادف أن نباتا من النباتات أدى إلى الشفاء من مرض من الأمراض، يعتبرون هذا العشب هو الدواء لهذا المرض، وبدأوا يعملون ذلك. وحينما جاء العصر التاريخي، كلمة العصر التاريخي يعني معناها العصر الذي فيه الكتابة والقراءة، فبدأ المصريون، إذا تحدثنا عن مصر نجد أن المصريين القدماء عرفوا علوم الطب، وكانوا في هذه المعرفة يجربون أي الأشياء التي تحيط بهم. فإذا عرفوا أن نباتا من النباتات يمكن أن يداوي مرضا من الأمراض، سجلوه وعرفوه وبدأوا يعلمونه إلى الناس ليعرفوه ويسيروا على هذا الأساس. ولذلك وجدنا حضارة مصر قديمة كان فيها أطباء، وأطباء متخصصون، في طبيب للأنف وطبيب للأذن وطبيب للعين وطبيب للباطني وهكذا. طبعا كل ذلك منشأه التجارب. النباتات التي خلقها الله في هذا الكون فيها الشفاء من كل داء. وأن الإنسان لابد أن يجرب، فإذا جرب ووصل إلى نتيجة عرف الدواء. هذا عند من لم يبعث لديهم أنبياء، ولكن من بعث إليهم الأنبياء فإن الله سبحانه وتعالى كان يلهم الأنبياء أو يوحي إليهم بدواء لكثير من الأمراض فيصفونها إلى الناس. وكأن الدواء الموجود في هذا العالم إما أن يكون بناء على التجربة أو بناء على وحي يوحى لنبي من الأنبياء. طيب، فيما يتعلق بالعرب قبل الإسلام كانوا أيضا يفعلون أو يعمدون إلى التداوي بالأعشاب التي توجد بينهم، ولهم تجارب عظيمة ووصلوا بهذه التجارب إلى مداوات الكثير من الأمراض. ولما جاء الإسلام وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث إلى الناس وإلى العالمين أجمعين، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصف للمسلمين المحيطين به الأدوية التي تناسبهم، وكانت هذه الأدوية تشمل جميع الأمراض. ولذلك نجد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يقول حينما يعمل أو يتحدث عن الأمراض الموجودة بين الناس فيقول إن الدواء الذي خلقه الله إما أن يكون من شربة عسل أو شرطة محجم أو كي بالنار، كأن هذه الدواء هذا هو الدواء للأمراض التي كانت موجودة في ذلك الحين. إما شربة عسل، ده دواء للباطن للأمراض الباطنية المعدة وما يحيط بها، يصف الرسول الدواء لها بشربة عسل لأن الله سبحانه وتعالى قال عن عسل النحل فيه شفاء للناس. ومن العجيب أن عسل النحل حينما يداوي الله به أمراض البطن كما حدث أبا هوي عن الرسول أنه كان إذا مرض إنسان ببطنه يقول اسقوه عسلا، يعني عسل نحل. فبعض الناس لما سقى مريضا بالعسل النحل عدة مرات ولم يشفى من المرض ذهب إلى الرسول وقال لا تزال بطني لم تبرأ. فقال له الرسول صدق الله وكذب، لا تزال بطن أخوه كان عيان. فراح وقال للرسول لا تزال بطن أخي لم تبرأ، فقال صدق الله وكذب بطن أخيك، يعني ربنا صادق وبطن أخيك هو الذي كذب. والعجيب أن العسل النحل ده بيداوي أيضا أمراض العين إلى درجة أننا ما نقرأ في كتب الطب القديمة بنلاقي أن إذا العين كان فيها غشاوة وهذه الغشاوة إذا كانت حديثة يعني مش قديمة أوي يمكن أن يوضع فيها العسل النحل فتبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني إحنا بنعرف بكده أن يبقى الدواء موجود، ولذلك الرسول قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. لما ننظر إلى مبادئ الإسلام نجد أنها دواء، كل مبادئ الإسلام دواء للأمراض، إما أن تكون دواء للأمراض الجسدية أو دواء للأمراض النفسية. يبقى إذن كل الأمراض التي تصيب الإنسان عبارة عن جسد وروح. الجسد إذا أصيب بالمرض فيه الدواء في مبادئ الإسلام. الروح إذا كانت الروح غير مطمئنة فإن الإيمان يداوي هذا المرض ويداوي الأحقاد والحسد والغل وكل الأمراض الأخلاقية يداويها الإسلام. الإسلام حينما يداوي هذه الأمراض يعمد إلى الحكمة التي تقول الوقاية خير من العلاج. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما أنزل الله عليه الإسلام ومبادئ الإسلام كانت مبادئ الإسلام وقاية من الأمراض المستعصية. والدليل على ذلك اللي يسموه في علم الطب الوقائي، إن الإنسان قبل ما يصاب بالمرض يجعل لنفسه وقاية تقيه من هذا المرض. ودي حاجة تهمنا جدا أيها الإخوان عشان نشوف مبادئ الإسلام صحيح بتحفظ الإنسان من المرض ولا لا، من الناحية الجسدية ومن الناحية الروحية. فإحنا عندنا الصلاة التي فرضها الله على المسلم، الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى أن أي إنسان بيقوم إلى الصلاة قبل أن يقوم إلى الصلاة يغسل هذه الأجزاء اللي هي جميع الأطراف الموجودة في الجسم اللي هي بتتعرض إلى الأوساخ وتتعرض إلى الغبار وتتعرض إلى الميكروبات. فإذا كان الإنسان يغسل هذه الأطراف لأن أدي الوجه اللي هو بيتعرض للغبار والميكروبات وأي شيء يمكن يصيب الإنسان بنتيجة للميكروبات الموجودة في الجو، فالإنسان بيغسل وجهه، يغسل الأيدي إلى المرافق، وبعدين يمسح الرأس، وبعدين يغسل الأرجل. هذه كل الأطراف الموجودة في الجسم اللي هي معرضة للأوساخ والقاذورات أو الميكروبات. يبقى إذن ده كأن دي وقاية من كثير من الأمراض، لأن معظم الأمراض بتأتي من الميكروبات المملئة بالماء التي تملأ الجو، أو الميكروبات الموجودة في أي كائن من الكائنات أو في الأشجار أو في الأرض. فكل الإنسان بيتعرض دائما لهذه الميكروبات، وعلى ذلك لما يغسل هذه الأجزاء الموجودة اللي هي أطراف الجسم كلها يغسلها يومياً 5 مرات. يبقى كأنه بهذا لا يمكن إن شاء الله أن يعلق بجسمه أي ميكروب أو أي وسخ أو غبار يؤذي ويضر الإنسان من الناحية الجسدية. ده بقطع النظر عن الصلاة. الصلاة دي لها حكاية ثانية خالص، وهي دواء، هي الدواء الحقيقي للأمراض النفسية. نخليها الآن سنتحدث عنها قريبا الآن. يعني يبقى كأن النظافة اللي هي أهم شيء في حياة الإنسان مكفولة لكل مسلم. يبقى كأن دي دواء ووقاية، الطب الوقائي، هذه وقاية بتقي الإنسان من الأمراض. ولذلك لا يمكن أبدا لأي مسلم مخلص أنه هو يكون معرض للأمراض إذا مشى على هذا الأساس الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وتوضأ لكل صلاة، وبذلك يمسح عن نفسه كل الأقذار والغبار الذي يمكن أن يعلق بأطراف جسمه وأجزاء جسمه الظاهرة. لما ننظر أيضا إلى الصوم نجد أداء الفريضة فرضها الله علينا في كل شهر، في كل عام شهرا من كل عام، نجد أنها أيضا وسيلة ووقاية من الأمراض. وقد تعجبون حينما تسمعون هذا الكلام إن الصوم وقاية من الأمراض، ولكنكم إذا علمتم حقيقة الصوم لا يمكن أن تعجبوا. لماذا؟ لأن الصوم لا يقصد به أن الإنسان يقلب الليل إلى نهار والنهار إلى ليل ويقعد طول النهار طول الليل يملأ بطنه بالطعام ويصوم في النهار. لا، الصوم لا بد أن يراعي الإنسان فيه المبادئ الإسلامية في وقت الصوم وفي الإفطار. إزاي؟ يعني مثلا مبادئ الإسلام توصينا بألا نملأ بطوننا، فبعض الناس يجي في رمضان وإذا جاء المغرب يملأ بطن. لا، يخالف بهذا مبادئ الإسلام. وأرجو أن تنتبهوا أيها الإخوة، لأن دي مسألة بيقع فيها 99% من المسلمين، إنه طالما إنه صايم طول النهار يجي في آخر النهار ويملأ بطنه. دي أكبر بلاء يصيب الإنسان، أن يملأ بطنه من الطعام. ولذلك الرسول نبه إلى هذا وقال: المعدة بيت الداء. وقال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يبقى أن ده مبدأ يجب أن يطبق في طول شهور العام. فإذا جئنا ونسينا هذا المبدأ في شهر رمضان يبقى ما عملناش حاجة، لأن ما دام مبادئ الإسلام تقول لنا لا تملأوا بطونكم، ونأتي في شهر الصيام ونملأ بطوننا، يبقى كأن احنا لم نسر على أساس سليم من الشريعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. فإذا الصوم ده وسيلة صحية تجعل الإنسان بلا شك يعيش في طول العام معافا من الأمراض الكثيرة، لأن الإنسان الصوم ده الإنسان بيأتي في الصوم يفطر مرة ثم يتسحر، إذا وجبتين في اليوم والليلة، إنما في الأيام العادية بيأكل 3 وجبات. الحكمة إيه؟ إن جعل الله لنا وجبتين، وجبة الإفطار ووجبة السحور في شهر رمضان، أن يخفف عن المعدة أثقال الطعام والشراب. لكن إحنا لما نأتي والقيمة اللي إحنا بناكلها في الأيام العادية ناكلها هي تمام. يعني في بعض الناس يفطر ويجي الساعة 12 بالليل ياكل أكلة تانية، وبعدين يجي في السحور يتسحر، يبقى كأنه بهذا لم يصنع شيئا، بل على العكس يكون قد أضر نفسه ضررا بالغا. لا، يعني كأن الحكمة التي أرادها الله من الصيام فقدت نهائيا. يبقى إذن لما بنتأمل أن نجد في حاجة اسمها الطب الوقائي. الطب الوقائي يعني نتقي، الإسلام بيأمرنا أننا نتقي المرض. وبماذا نتقيه؟ بأن نسير على أساس سليم من مبادئ الدين. نصوم صوم مشروع ليس فيه تخمة، لأن التخمة دي مفسدة للصحة ومكسلة عن الصلاة. وإذن التخمة والإفراط في الأكل والشرب ده مضيعة للإنسان وتضر ضررا بليغا، ويجب هذا أن نتقي الله في أنفسنا في شهر رمضان بالذات، فنجعل هذا الشهر عبارة عن تمرين لنا على الصبر، على الصبر، صبر على الأطعمة الكثيرة دي اللي بناكلها في أثناء العام، لا نخليها أطعمة عادية، والوجبات وجبتين بدل من أن تكون ثلاث وجبات. فأنا أنصح هؤلاء الذين يأكلون بعد الإفطار وقبل السحور ثم يأكلون في السحور، هؤلاء الناس لا يفهمون الحكمة المرجوة من الصيام، ويتعبون أنفسهم ويجعلون الصوم ليس هو هذا الصوم المشروع ليس هو الهدف المرجو كما أمر الله سبحانه وتعالى به. يبقى إذن ما دمنا قد عرفنا ذلك، فإذن إذا قال الرسول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، طيب هنشوف أيضا من الطب الوقائي إن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمرنا بتجنب مخالطة المرضى إلا بالوقاية الصحية، يعني الأمراض المعدية كلها يأمرنا الرسول بأن نتجنبها. ربما بعض الناس يقول لك طيب لما يكون ابني ولا قريبي مريض مرض معدي كيف أتجنبه؟ تتجنبه بالوقاية، بالوقاية. إنما إذا كان مرض معدي لا سبيل إلى تجنبه يجب أن تخبر به أولي الأمر، ثم يتم عزله في مكان بعيد ويكون تحت مباشرة الأطباء المختصين بعيدا عن مخالطة الناس، لأن الرسول تنبه إلى أن أي وباء يمكن أن يصاب به أي مجتمع من المجتمعات يجب أن يفر الناس منه، وأن يكون هناك عزل صحي، عزل صحي. الرسول قال إيه؟ فر من المجزوم فرارك من الأسد. الجزام والعياذ بالله اللي هو الذي الناس اللي يصابوا والعياذ بالله بالجزام، وهو أن يحصل فيهم تهتك في الجسم وقيح ومدة وحياز زي كده، ثم بعد ذلك يتآكل الجسم والعياذ بالله، ده وباء يجب أن يفر الإنسان منه كما يفر من الأسد. يعني معنى ذلك كأن فيه الإسلام بيّن لنا حاجة اسمها الحجر الصحي، لما واحد يصاب بالجزام يجب أن يبلغ عنه، أو ما يماثل مثل هذا المرض، زي مثلا الجرب والعياذ بالله، زي مثلا التيفود إلى غير ذلك من هذه الأمراض اللي بتنقل ينقل المرض من إنسان إلى إنسان آخر. فإذا قال الرسول فر من المجزوم، أي ومن يماثل المجزوم من الأمراض المعدية، كأن الرسول بيضرب لنا مثل بالأمراض المعدية. إذا يوجد هناك مرض معدي يجب أن تبتعد عن هذا المريض، وليس في ذلك إهانة على المريض، لا، المريض يراعى بكل الوسائل الصحية، لكن ما أعودش أنا أحتضنه أو ألصق جسمي بجسمه إلى غير، لا، يعني لازم يكون الإنسان يقي نفسه من ذلك. كمان الرسول بيقول إيه؟ إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بعيد عنها فلا تدخلوها. لا أظن ده حجر صحي مظبوط قوي اللي استعمله وزارة الصحة في الأمراض المستعصية اللي هي الأمراض المعدية الخطيرة. هو نهاية إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، عشان ما تنشروش البلوى في سائر الأرض، وإذا كنتم بعيدا عنها فلا تدخلوها. يبقى إذن كأن الإسلام ومبادئ الإسلام بترشدنا إلى الوقاية، إلى الوقاية. وكأننا عرفنا أمرين: الأمر الأول إن الإسلام بيأمر بالتداوي، يأمر بالتداوي. دي مسألة يا إخواني مهمة جدا. في بعض الناس يجيب واحد عشان يعمل له حجاب، يقول والله ابني عيان وعاوز تعمل له حجاب علشان خاطر يبرأ من هذا المرض، ويبقى مرض يعني لا يمكن أن يداوى إلا بالأسباب العادية. لأن إذا كان الرسول نفسه بيّن لنا أن التداوي واجب، وأن نحن القرآن بيقول فاسألوا أهل الذكر، يعني الناس المختصين في الأمراض نسألهم ونشوف إيه العلاج. لما يجي واحد يصاب بمرض يقوم يقول له والله اعمل لي حجاب عشان هذا المريض، يقوم مثلا عنده رمض في عينه يقول لك اعمل لي حجاب عشان يبرأ المريض من هذا الرمض، او يكون عنده مرض كبير يمكن لا يمكن يعالج الا بالادويه المحسوسه ونتخذ هذا هذه الوسيله، يبقى طبعا خطا. كان فيه حاجه احنا بالاسلام، الاسلام يامرنا بالتداوي من الطريق المشروع، اي حاجه. الإسلام كذلك يأمرنا بالوقاية، الوقاية خير من العلاج. في عندنا مثل في مديرية الشرقية، وأعتقد أنه موجود في مصر كلها وفي المحافظات كلها، يقول لك قيراط وقاية خير من فدان علاج. يعني الوقاية القليلة خير من العلاج الكثير. يبقى كأن الإسلام بيأمر بالتداوي، لكن قبل أن يأمر بالتداوي يأمر بالوقاية، والوقاية أسبابها كثيرة جدا. ومبادئ الإسلام والحمد لله بيّنت لنا الوقاية من كثير من هذه الأمراض. طيب، يبقى ده الطب الوقائي والطب الجسدي. أمال إيه الطب الإسلام؟ إذا كان الرسول يقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، هل الدواء الداء بس في الجسم، ولا الداء برضو يكون أمراض القلوب، أمراض القلب؟ ولا أقصد بأمراض القلب يعني المرض اللي في الشريان التاجي ولا في غيرها ولا في الصمام ولا غير، لا، الأمراض القلب اللي هي المعاني الخبيثة التي تحيط بالقلب، فهو برضو دي ربنا أنزل لها دواء، لأنها داء عبارة عن بلاء بيصيب بعض الناس، إن قلبه يكون مريض، مريض بالإيه؟ بالحقد على الناس، مريض بالحسد، وغير ذلك من الأمراض القلبية، الأمراض التي النفسية التي تكمن في النفوس. فبرضو الرسول بيقول ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، فأيضا فيها الأمراض النفسية تعالج بإيه؟ بالإيمان، تعالج بالإيمان. يعني أي مرض نفسي يصيب الإنسان إذا كان المريض مريضا نفسيا ويصاب بمرض نفسي يتعلق بحسد الناس أو الحقد عليهم أو الأمراض الأخلاقية زي مثلا الكذب وغيره من هذه الأمراض الأخلاقية يعالج ذلك بالإيمان. والإيمان يمنع الإنسان من أن يكون ضائقا ومتضايقا من هذه الحياة مهما كانت المتاعب التي تحيط بالإنسان، لأن قلب المؤمن يجعله دائما في سعادة. دي مسألة مهمة. المؤمن ما يصابش بأمراض نفسية أبدا ولا بأمراض أخلاقية. أمال إيه؟ لأن المؤمن دائما راضي. الشيطان ده دائما يوسوس إلى كثير من الناس فيحملهم على أن يسخطوا على قضاء الله. يقول لك الله وش معنى أنا يعني الدنيا كلها إيه؟ أو الناس اللي حواليا معظمهم يرتعون في بحبوحة ولا يصابون بالمصائب، وأنا المصائب تحيط بي وبأقاربي إلى غير ذلك. ده إذا كان مؤمن لا يمكن يقول مثل هذا الكلام. ليه؟ لأن المؤمن يعتقد بأن الله حكيم. كل مؤمن يعتقد أن الله حكيم، والحكيم لا يمكن أن يضع الشيء إلا في موضعه. يبقى كأن أنا لو كنت أصبت بمرض أو أصبت بكارثة أو مصيبة من المصائب، لأن الله يعلم أن هذا فيه خير لي. فربنا هو العليم وهو الحكيم. إذا هو المؤمن يعتقد أن الله العليم الحكيم إذا أصاب مسلما مؤمنا فيعبد خير وهو لا يشعر. ولذلك يقول بعض الحكماء قد ينعم الله بالبلوى. عمركم شفتوا البلوى تعبى نعمة؟ لا. يقول لك آه، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. يبقى كأن المؤمن إذا أصيب بالمصائب يرضى فيكون في سعادة دائما. ولذلك لما أي واحد فيكم بيختم الصلاة كده ويقول الحمد لله الذي لا يحمد على الخير والشر سواه، أو لا يحمد على مكروه سواه، كأنك أنت إذا كنت مؤمن وأصبت بشر يبقى تحمد الله. طب إزاي يحمد الله؟ إزاي بينما هو أصيب بمصيبة يقول لك الحمد لله؟ يعني إيه؟ يعني كأني أنا لما أصاب بمصيبة أحمد الله، لأن دي خير، لأن الله حكيم ويعلم الله أن هذه المصيبة ستكون خيرا لي، إما تكون خيرا لي في الدنيا وتكون خيرا في الآخرة. تكون خيرا له لي في الدنيا لأن المصيبة التي تصاب بها الإنسان إذا صبر عليها، يبقى الصبر ده يجعل نفسه منشرحة وفيها سعادة. يقول لك يا سلام ده كويس، الحمد لله اللي أنا أصبت بهذه المصيبة، لأن يبقى ربنا مدخر لي خير كثير يا إما في الدنيا يا إما في الآخرة. يبقى إذا أنا بأسعد بهذه المصيبة أو بهذه الكارثة التي تصيبني. ولذلك الرسول يقول عجبا لأمر المؤمن. الرسول بيتعجب من أمر المؤمن، والعجب من الشيء إنما يكون بالنهاية الاستحسان. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في أزواجه، طبعا كانوا في بعضهم كان يظن أنه لما تزوجت بالرسول، أي واحدة تزوجت بالرسول بتعتقد أن لازم أن هتكون في بحبوحة من العيش، لا الرسول والغنائم كلها والأموال كلها توضع بين يديه، ومع ذلك الرسول لما كانت تأتي الغنائم وتوضع بين يديه يوزعها على الأفقر فالأفقر، وأحيانا يمضي عليه شهر وشهر شهرين ولا يوقد في بيوت الرسول نار. إيه يعني لا يوقد عندهم نار؟ يعني ما بيطبخوش حاجة أبدا. وكانت السيدة عائشة تقول: والله، تقول لابن أختها عبد الله بن الزبير: والله يا ابن أختي، كان يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما يوقد في بيوت الله نار، أو في بيوت رسول الله نار. قال عبد الله بن الزبير: وما الذي كان يعيشكم يا خالة؟ كنتم بتعيشوا ازاي؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. كانوا بيقعدوا شهرين يأكلوا التمر والماء، وأحيانا يأتيهم شيء من اللبن فيوزع الرسول عليهم اللبن فيشربون من هذا اللبن. ده دليل على إيه؟ على أن الصبر على متاعب الحياة والرضا بالمتاعب في الحياة دي سعادة، سعادة كبيرة، ولأنها تضمن للإنسان الجنة وتضمن للإنسان المنزلة الكبيرة عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج بالسيدة فاطمة، والسيدة فاطمة كان سيدنا علي قليل المال، قليل المال، فطبعا عايش معيشة على قدر يعني اللي عنده، يعني يعيش في شظف من العيش، أيام كان متزوج بالسيدة فاطمة ما كانش عنده المال إلا ما يسد الرمق، لكن كان عند الرسول كان أولا هو كان أسعد الناس بهذه المعيشة، لأنه بينظر إلى ما عند الله وبينظر إلى ثواب الله كلما صبر على متاعب الحياة. وآدي هو الإيمان اللي يجب أن يعمر قلوبكم، عشان لما كل القلوب تعمر بالإيمان تهون كل متاعب الحياة. فسيدنا علي كان سعيد جدا على الرغم من عدم وجود المال عنده، يعني حتى ما كان يعيش بقدر ما يسد الرمق. بعدين قصة التي وقعت إن الرسول أراد أن يزور ابنته السيدة فاطمة، فقال لصاحبه عمران بن حسين: يا عمران، إن لك عندنا منزلة وجاها، فهل لك في زيارة فاطمة بنت رسول الله؟ الرسول بيقول عمران: تعالى عشان تزور فاطمة بنتي. الرسول يقول: هل لك يا عمران أن تزور معي فاطمة بنت رسول الله، يعني بنتي؟ قال: نعم يا رسول الله. يعني كأنه كان مشتاق إلى أنه يزور مع الرسول ابنته السيدة فاطمة. فذهب الرسول وكان سيدنا علي غير موجود، فطرق الرسول الباب، فقالت السيدة فاطمة: من بالباب؟ من بالباب؟ قال: محمد. قالت: هل معك أحد؟ قال: نعم، معي عمران بن حسين. فقالت: يا رسول الله، ليس عندي الآن ما أستر به رأسي، يعني الحاجة اللي كانت بتستر رأسها يمكن مغسولة أو شيء، فمفيش عندها دلوقتي حاجة عشان تستر بها رأسها حتى تقابل رجل غريب. فألقى بها الرسول بملاءة زي ملاءة صغيرة كده، وقال: شدي بها على رأسك. فأخذت هذه الملاءة وشدت بها على رأسها، ثم دخل عليها الرسول وقال: السلام عليك يا بنت. قالت: عليك السلام يا رسول الله. قال: كيف أصبحت؟ قالت: أصبحت والله وجيعة، يعني مريضة، مريضة، وزادني وجعا أني لا أجد شيئا آكله، فقد أجهدني الجوع. فشوفوا ازاي بقى الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع ان فاطمة بنته اجهدها الجوع. فالرسول اراد ان يطمئنها الى ان هذا الجوع، طبعا سيدنا علي خرج يبحث عن رزق ثم يأتي بشيء من الطعام لكي يسد به رمقه ورمق زوجته السيدة فاطمة، فكانت لسه مجاش وهي يعني أصابها الجوع. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم والدموع تترقق في عينيه: وأنا والله يا فاطمة لقد أجهدني الجوع، وأنا والله يا فاطمة لقد أجهدني الجوع. طب إزاي؟ ده الرسول كان عنده الغنائم اللي كانت تأتي من الحروب، لكن كانت تأتي هذه الغنائم فلا في اليوم فلا يصبح النهار إلا وقد وزعها على الفقراء والمحتاجين. ولذلك قال لها: وأنا والله يا بنتاه قد أجهدني الجوع، وإني أكرم على الله منك، وإني أكرم على الله منك، ولو سألت ربي لأطعمني، ولكني أوثر الآخرة على الدنيا. ثم بين لها الرسول أنها في نعمة، في نعمة كبيرة جدا، لأن زوجها رجل مؤمن وهو علي بن أبي طالب. فقال لها: اقنعي يا بنتاه بابن عمك علي، فلقد زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. طب وازاي؟ ده رجل فقير، فقير من ناحية المال، لكنه غني كل الغنى من ناحية الإيمان ومن ناحية الرضا. ولذلك الرسول اعتبره سيد، سيد يعني يعتبر له السيادة والمنزلة الرفيعة في الدنيا وسيد في الآخرة. سيد في الدنيا لأنه رجل مؤمن. كأن السيادة في نظر الإسلام ليست بالمال وليست بالمنصب وليست بالجاه، إنما السيادة الحقيقية بالإيمان، وهي دي الإيمان، ده هو الدواء لكل الأمراض، أمراض النفسية والأمراض الأخلاقية. فكأن النظرة الموجودة الآن الحمد لله النظرة الموجودة الآن نظرة خاطئة، لأن النظرة الموجودة الآن الناس كلها بتنظر إلى الرجل المليونير ولا الشخص اللي عنده فلوس كتير، يقول لك ده سيد، رجل له السيادة، صاحب السيادة. والرجل الفقير اللي يأكل من كد يمينه ورعارق جبينه وعنده ما يسد الرمق ويؤدي واجبه نحو الله ونحو الناس، يقول لك ده رجل من العام، من السوق يعني، من العامة، رجل لا قيمة له في نظر من بيدهم الأمر. لأن الناس الآن بتنظر إلى النواحي المادية أو النواحي الشكلية، لكن ينظرون إلى الإيمان. وإذا أيها الإخوة، إحنا في هذا الوقت العصيب يجب أن نتحصن بالإيمان، لأننا لو تحصننا بالإيمان الحصانة الحقيقية نعبى أغنى الناس. لا يمكن أن واحد يكون غني بكثرة المال، لأن في أي واحد غني عنده في من هو أغنى منه. والشخص اللي يصل إلى درجة الغنى أنه يكون عنده مليار من الجنيهات، يبص للي عنده 10 مليارات، واللي عنده 10 مليارات يبص لأنه مدام عنده مسعور من الناحية المادية، والمسألة أصيب بالسعار، فيبقى أي مال يأتي في نظره لا قيمة له، يبقى كأنه يبقى أفقر الناس، لأن من أراد غنى فالقناعة تكفيه. فإذا الإيمان هو الحصانة الحقيقية التي يمكن أن نحصن أنفسنا بها من متاعب الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل الإيمان هو الدواء لأمراض قلوبنا، وأن يجعل القناعة هي الدواء لكل ما يصيبنا من متاعب في هذه الحياة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الخير والإيمان والهدى، يكون الحديث الطيب من عالم جليل ومفكر إسلامي كبير. شكر الله لمحدثنا ومحاضرنا هذه الليلة، وأمد الله لنا في عمره ومتعه الله بالصحة والعافية، وشكرا لكم على حسن استماعكم. شكرا لشيخنا وأستاذنا العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد الطيب النجار، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع اللغة العربية، وشكرا لكم على حسن استماعكم. وبخير ما استفتحنا به نختتم به القرآن الكريم من الشيخ محمود أبو سعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف ربك بعاد